السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة سمعتها فانتفعت بها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وينفعكم، فأحببت أن أبلغكم إياها. كان شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين العلامة رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول: العلماء ثلاثة: عالم سلطة، وعالم أمة، وعالم ملة. فعالم السلطة هو الذي يفتي بما يرضي الحكام، السلطة بشكل عام. وعالم الأمة هو الذي يفتي بما يريده الناس، إما لينتشر بين الناس ويحبونه، أو لأنه يريد إرضاءهم، أو لأي سبب آخر، أو يرى أن التخفيف هو الأصل، كثر ما تقدر خفف على الناس وكذا. هذا منهج عند البعض. والثالث هو عالم الملة. وعالم الملة هو الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يهمه رضي الناس أو لم يرضوا، المهم أن يرضى الله تبارك وتعالى، ولا يهمه كذلك كثرة متابعوه أو قلوا، أحبه الناس أو لم يحبوه، لا يهمه هذا كثيرا، يريد رضا الله، يريد محبة الله تبارك وتعالى، فيفتي بما يعتقد، ولا يتعجل الفتوى، ولا يفتي بكل ما يسأل. والإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاءه سائل من المغرب وسأله عن مسائل، فأجاب عن بعضها وترك بعضها، فقال له: ماذا أقول للناس؟ قال: قل لهم مالك لا يعلم، انتهى الأمر. هكذا. ولذا قال أهل العلم: إذا جاءك المستفتي يسألك فلا تفكر كيف تخرجه من مشكلتي، ولكن فكر كيف تخرج أنت من مشكلتك. أنت الآن في مشكلة، فكر كيف أنت تخرج، ثم فكر بعدها كيف تخرجه. فلا تهتم كثيرا يا طالب العلم أيها العالم، لا تهتم كثيرا أنك كيف تنقذه من مشكلته، ولكن فكر كيف تخرج أنت من هذه المشكلة. أذكر لكم قصة سمعتها وآلمتني كثيرا، وللأسف هذا واقع. حدثني أحدهم وهو يفتخر بهذا الأمر، أنه جاءه رجل فقال له: تدمر بيتي. قال: وما دمره؟ قال: طلقت امرأتي الطلقة الثالثة، وعندي منها 13 ولدا، والآن هذه الطلقة الثالثة وسيخترب بيتي. يقول: فقلت له: انتظر لعلنا نجد لك حلا، هل في إحدى الطلقات هذه طلقتها وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعتها فيه؟ قال: نعم، في طلقة طلقتها وهي حائض. قال: بس انتهى الأمر. قال: ما هو؟ قال: هناك قول لبعض أهل العلم وهو ابن تيمية يقول إن طلاق الحائض لا يقع، خذ به وارجع زوجتك إلى ذمتك، لا يقع هذا الطلاق. ثم التفت إلينا، كنا مجموعة نحن، التفت إلينا قال: ما رأيكم أتركه يطلق امرأته ويفسد بيته، وإنما أخرجته من المشكلة وأصلحت له بيته بهذه الفتوى. يناصحنا، كان كبيرا في السن بالنسبة لنا، قال: أخرجته من هذه المشكلة وعالجتها له، فما رأيكم؟ فقلت له بلفظ واضح، قلت له: نعم، أصلحت له دنياه وأفسدت عليه دينه. كيف يعني؟ وانتهى النقاش. فأنا أقول الآن: كيف يعني يجعله يعاشر امرأة بالحرام بدعوى أن بعض أهل العلم قال بهذا القول؟ وأنا لا أناقش الآن هل طلاق الحائض يقع أو لا يقع، لكن الذي أناقشه هو يعتقد أنه لا يقع، ولكنه أفتاه بأنه لا يقع لا لأنه يعتقد أن هذا هو الحق، وإنما أفتاه هذا لأنه يبحث له عن مخرج، وهذه مصيبة عظيمة. لا يجوز لنا أن نبحث للناس عن مخارج لأخطائهم، ولا نعد نفسي من أهل العلم، وإنما أنا طالب علم، سأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميع أعمالنا الصالحة، ولكن أقول إنه لا ينبغي لنا أن نبحث للناس عن ترقيعات نرقع لهم فيها دنياهم، ولكن أهم شيء لا نلقى الله تبارك وتعالى ونحن داخلون في قول الله جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.